بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، وصلنا إلى مبحث تعارض المنطوق مع المفهوم. قال قاعدة: إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق لأنه أقوى. هذه علة تقديمية لأنه أقوى. مثاله قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني هنا في الآية شرع الله سبحانه وتعالى مسألة الرهن، لكن نلاحظ أن الآية سياقها في السفر. تفهم الآية أن الرهن في الحضر لا يجوز، هذا مفهوم الآية. واضح؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني كتابة عقد بين الشخصين، فرهان مقبوضة، أن يأخذ رهنا حتى يضمن حقه. هذا في السفر. طيب الحضر، مفهوم الآية، مفهوم المخالفة عدم جواز الرهن. قال الجمهور: يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، واستدلوا له بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. يعني هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروعية الرهن في الحضر. فتعارض عندنا مفهوم الآية ومنطوق الحديث. المنطوق يقدم على المفهوم، واضح؟ لأنه ولذلك ذهب الجمهور إلى جواز الرهن في الحضر وعدم اختصاصه بالسفر. فمفهوم الآية: لا يجوز الرهن في الحضر، ومنطوق الحديث جوازه. فتعارض المفهوم مع المنطوق فيقدم المنطوق. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال: مثال ثالث، حديث ابن مسعود قال: حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. جمع هي مزدلفة. قال النووي: وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين. هو خلاف مذهبي الشافعي، الجمع الصلاتين في السفر، الظهر مع العصر والعصر مع النووي. الجمع كالمالكية كذلك، يعني الجمع هنا في الحديث أن الجمع بالمزدلفة، أنه جمع في الحج. نعم. وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، لأن ابن مسعود من ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن منطوق الحديث جواز الجمع بين الصلاتين في الحج في مزدلفة، مفهومه أنه لا يجوز الجمع في غير هذا الموضع. واضح؟ نعم. وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة. ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم، وهم لا يقولون به. لا يقولون بالمفهوم، هو أكيد أن لهم أدلة، أن لهم أدلة، يعني المفهوم ليس حجة لهم في أصوله. نعم. ونحن نقول به، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد تظاهرت أحاديث منطوقة ملفوظة يعني بصريحها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الصلاتين، بين الصلاتين. وهذا يعني أحاديث كثيرة جدا وصحيحة في البخاري ومسلم. يعني هذا فإذا مثلا فرضنا أن منطوق هذا الحديث، أن مفهوم هذا الحديث عدم جواز الجمع في غير مزدلفة، عارضه منطوق وهي أحاديث كثيرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، بسبب السفر المباح إلى آخره من الشيء. واضح؟ فتعارض منطوق ومفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم لأنه أقوى. نعم. هذا مع اعتبار ان الاحناف المفهوم عندهم ليس حجة، لكن اكيد ان لهم ادلة اخرى. هذا تحصيل حاصل. وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة بجواب الجمع، ثم هو متروك الظاهر بالاجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات. يعني ليس فقط مزدلفة وعرفة، كذلك جمع بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أخذ بعضهم بمفهومه فقال: إذا لم تكن معهم فلا صلاة للخوف. هذا بعيد جدا، يعني أن صلاة الخوف تشرع فقط به صلى الله عليه وسلم، يعني بحضوره. إذا لم يكن معهم فلا صلاة للخوف. وهذا يعني مذهب الشاذ. نعم. قال ابن حجر: واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني المنطوق صلوا كما رأيتموني أصلي، عموم المنطوق، يعني في أي صلاة نصلي كما شرعها صلى الله عليه وسلم وفعلها عموم هذا الحديث. فعموم هذا المنطوق يسقط مفهوم ما من ذهب إلى قضية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. مثال رابع قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، مفهومه أن غير التراب ليس طهورا. والحديث الآخر: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. يعني هذه قضية حتى في قضية الشاذ في مصطلح الحديث، لفظ تربتها هذا تفرد زيادة، تفرد بها راوي. واضح؟ وقضية يعني التفرد فيها تفصيل كبير جدا. واضح؟ منها في إسحاق إذا كان المنفرد، يعني هو ما تعريف الشاذ، هو أن يخالف المقبول أو الثقة من هو أولى منه، أو أن يخالف من هو أوثق منه أو أعدل منه، أو أن يخالف منه كثر. واضح؟ هذا الشاذ. طيب، من هنا قضية زيادة الثقة، هل هي مقبولة أم لا؟ فيها تفصيل. إذا كان الثقة هذا مما يجمع حديثه كالإمام المالك مثلا، فهذا يقبل، فهذا يقبل. وعلى خلاف كذلك مثلا الأحناف قالوا إذا كان زيادة تقوى حديثي زكاة الفطر من المسلمين في الموطأ، هذا تفرد بها مالك عن الزهري عن غير يعني أقرانه من تلاميذ الزهري. الأحناف قالوا إذا كانت مخصصة لعام مقيدة لمطلق لا يقبلونها، قالوا لأنها رفع لحكم كامل لا يقبلونها. طيب إذا كان هو مقبول لكن هناك أوثقة ولكن خالف من هو أوثق منه لا تقبل تلك الزيادة. واضح هذا في أنا باختصار هذا خلاف. من هذه تربتها وجعلت تربتها، تربتها هذه الزيادة تفرد بها راوي. واضح؟ نعم. والحديث الآخر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، شوفت ليست تربتها. واضح؟ نعم. منطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، لأن إذا لأن تربتها مخصصة. فتعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته. ودلالة يعني إذا قلنا وجعلت تربتها لنا طهورة أي غير أي غير تربتها لا يقتضي هذا مفهومه. الحديث الآخر المنطوق جعلت لي الأرض مسجدا، يعني مسجدا يعني يصح أن تكون مسجدا، مسجدا يعني يصح. واضح؟ فهذا منطوق عارض مفهوم الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، فقدم المنطوق على مفهوم هذا الحديث. نعم. ودلالة المنطوق الذي يقتضي الطهورية فالمنطوق مقدم على المفهوم. نعم. هذا بغض النظر على لفظة تربتها التي يعني مذكورة في كتب الحديث، راجعوا من الصلاة ونحذرنا الصلاة كذا. نعم. من الأمثلة على الشيء. مفهوم الحديث أن غير تربتي هذا يستحق، يعني هناك تفصيل التربة فقط التراب الطاهر هذا هو الذي يستحق، أما غيرها لا. تخصيص لعموم جعلت لي الأرض مسجد. مثال خامس، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقال بعض الفقهاء الواجب هو الجبهة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة فيسجد فيمكن جبهته من الأرض. منطوق الأول وجوب السجود على هذه الأعضاء، ومفهوم الثاني عدم وجوب ما سوى الجبهة، لكنه مفهوم لقب وهو ضعيف، ومع ذلك تعارض مفهومه مع منطوق الأول فيقدم المنطوق. إيه هو الواجب هو الجبهة. الأمر ليس واجب. منطق الأول وجوب السجود على هذه الأعضاءين اثنين، وأشار إلى بيده على أنفه، يعني دخل الأنف مع الجبهة، أي على هذه الأعضاء السبعة دون الأنف. ومفهوم الثاني عدم وجوب ما سوى الجبهة فيسجد فيمكن جبهته من الأرض. الأحسن يقوله السبعة والثمانية بالأنف. أنا أخشى أنه قصده بالثاني الأول، لأنه على أنفه مفهوم لقب، لأنه فيسجد فيمكن جبهته من الأرض. عدم وجوب المشي والجبهة لكنه مفهوم لقبه وضعيف. كانوا استدلال غير حديث على المؤلف. يعني هو الخطر أن يكون الحديث الثاني فيسجد فيمكن جبهته من الأرض بيان الواجب. على سبعة أعضاء من جبهة يدين ركبتين قدم سبعة أعضاء. لا هذا من استدلال الضعيف. وبالعكس الحديث الأول الذي استدل به الفقهاء الواجب هو الجبهة فيسجد فيمكن جبهته من الأرض هذا الواجب. الحديث الثاني يعني عندما أشار إلى أنفي أنه يفعل استناما ليس وجوبا فهذا ما لا ضعيف يعني ما فعله يعني منطوق ومفهوم يعني على حسب كلامي هذا ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يقول وجوب السجود على هذه الأعضاء أعضاء دخل فيها الآن لا تكون سبعة ابتداء والإجماع على أن الواجب السجود على الجبهة على جزء على بعض الجبهة على أي جزء منها صح هذا هو الركن وصح التصدق على كل منتقل. الآن انتقل إلى أنواع الدلالات. نعم. أنواع الدلالات. تقدم الكلام على الدلالات وهذا التقسيم خاص بالحنفية فقد جعلوا الدلالات أربعة. يعني وهي من نشأة هذا المذهب العظيم مذهب سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وكتب أصولهم كتب تفجر الذهن تفجيرا. لكن يبقى أمر أن طالب العلم لا يمكن أن يدرك كتب أصولهم وهذا مهم قراءته حتى يكتمل الطالب ليس مدرسة واحدة إن أصول الفقه مدرسة هذا منهج ونظرة لأصول الفقه لكن يحتاج إلى قراءة الفروع يحتاج حتى يفهم. لماذا؟ لأنهم يعني في كتب الأصول الخاصة بالأحناف تلف قواعد كلية تجد تحتها قواعد أخرى متفرعة عن فروع. يعني هناك فروع هذه الفروع حتى يؤصلون لها يعنون لها قاعدة وهكذا دوالك وفيها تعقيدات وفيها يعني أمور دقيقة من حيث النظر لا يمكن استيعابها إذا لم تكن حنفي من حيث علمك بفروعه وإلا لا تدرك المذهب. وهذا ما حثني على قراءة مذهب الأحناف فكنت يعني بالتوازي أقرأ كتب الأصول الأحناف وأقرأ كتب فروعه فحضرت يعني حشيد بن عبدين عند سيدنا الشيخ حسين الهندي واللباب كذلك لسيد عبد الغني النابلسي والاختيار كذلك انه من كتب المعتمد من ضروري وجدت ان من قراءه كتب اصولهم منفرد دون علم بفروعهم مهما لا تستطيع ان تستوعب الا قليلا. فهذه المصطلحات عباره النص واشاره النص ودلاله النص واقتضاء النص كما في تقسيمهم لمسألة في يعني عند الجمهور مثلا في مسألة في النص والظاهر والمؤول واضح هذه الأقسام والمجمل هذه الأقسام الأربعة هم عندهم ثماني أقسام من حيث الدلالة ووضوحها وشدتها تنقسم من المحكم إلى رابع ومن حيث الخفاء المشكل الخفي إلى غيره. نحن هذا كله في ضمن المجمل، في ضمن المجمل، والنص في ضمن ما كان قطعيا في دلالتهم لا، لأن النص عندهم ما يسمى نصا يقبل التأويل ويقبل النسخ. المحكم لا يقبل لا تأويلا ولا نسخا مثلا، وهكذا. نعم. وهذا التقسيم خاص بالحنفية، وقد جعلوا الدلالات أربعة: عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص. أولا، عبارة النص هي صيغته، والمراد بها ما سيق الكلام لأجله، يعني عبارة النص ما سيق الكلام لأجله وكان مقصودا بالنص لذاته، ما سيق الكلام لأجله وكان مقصودا بالنص. نعم. مثاله، هل يسمى عبارة النص عنده؟ مثاله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. سيقت الآية لأجل بيان ماذا؟ حد السارق والسارقة. وهذا هو مقصود النص، يسمى عبارة النص. نعم. وهو المقصود في الحكم، سيقت لبيان حد السارق وهو المقصود بالحكم. وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالآية سيقت للتفريق بين حكم البيع وحكم الربا وأنهما مختلفان. يعني سيق الكلام لأجل هذا البيان، بيان التفريق بين البيع وحل يده وبين الربا وحرمته، وهو مقصود بالنص، النص قصد هذا البيان. نعم. فيسمى عبارة النص. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فانكحوا واحدة. نعم. اضمار فواحدة، يعني فانكحوا واحدة. الآية سيقت لبيان العدد الأقصى الجائز في النكاح وهو أربع، ووجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الجور من التعدد. يعني يحرم التعدد عند خشية أو مظلة الجور وعدم العدد، يحرم. فهذان المعنيان مقصودان أصالة بالحكم، وثم معنى آخر مقصود بالتبع وهو إباحة نكاح ما طاب من النساء، وهذه الثلاثة تشملها عبارة النص. يعني هي أن الكلام سيق لأجل ذلك، بيان جواز نكاح الأربع وحرمة نكاح الأربع عند خوف الجور، وجواز الاستمتاع بالأربع عند أمن عدم الجور. هذا ما سيق الكلام لأجله وكان مقصودا من النص، يسمى عبارة النص. واضح؟ نعم. ثانيا، إشارة النص ما يفهم إشارة النص، لا يعني ليس الكلام لم ليس مسوقا لأجله، وإنما يفهم منه الكلام ليس مسوقا لأجل هذا الشيء الذي سنفهمه، وإنما يفهم منه. نعم. إذا خشي أن الزنا مال واحدة بطل من فوق أخوة أربعة مال واحدة ما مش عدلة فاش الجماع لا يحرم، أما الميل القلبي لا يحرم، وهذا معنى فلا تميل كل الميل فتذلوها كالمهن ميل القلب في اختبار ميل الفرج لا القلب ميل القلب والطف ايه ميل القلب لانه يحرم ان يجور على ذاهن من حيث الجماع لانه يضر بها، اما القلب هذا آية، وهذا ما يستدل به العلمانيون من حيث ان هذه الآية منسوخة. في سورة المائدة نساء، لا مش من الشيخ النساء، كيف الهاية ولن تعديل مخالف بعدها نشوفها أو إعراضا ولم تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، يعني وسبب وجودي هذا الميل القلب ولو حرص فلا تميل كل الميل. نعم إذا أحبأ هي كانت المفضلة والمحبوبة عندك يحرم عليك أن تجور عليه من حيث حقوقها الظاهر، أن القلب لا يملكه. وهذا كان فيه صلى الله عليه وسلم، كانت أحب النساء إليه سيد أم المؤمنين عائشة. إشارة النص ما يفهم منه وليس مسوقا له كما تقدم، مثاله قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان نراهن أن عبارة النص يعني الكلام مسوق لأجل بيان جهة القبلة، هذا واضح، هذا عبارة النص. طيب لماذا تشير إشارة النص وتشير؟ فالآية مسوقة لبيان جهة القبلة، فهذه عبارة النص وتشير في ثناياها إلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا رضائي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين لك قبلة ترضاها، هذا ترضاها يعني الرب يرضي عبده، هذا معنى تعظيمه وشأنه عندك ورفعنا لك ذكرك. فالآية تشير إلى عظمته صلى الله عليه وسلم، وتشير في ثناياها إلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته، حيث إن الله أعطاه ما يريده في نفسه دون أن يطلب، لم يطلب وأعطاه. لماذا؟ لأنه يحبه صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالآية مسوقة لإثبات النفقة على الأب. نعم، الآية مسوقة لأجل بيان أن النفقة واجبة على من؟ على الولي، على الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه عبارة النصب. طيب إلى ماذا تشير؟ وتشير أيضا إلى أن النسب إلى الأب. طيب إذا كانت النفقة واجبة على الأب، أي أن النسب يكون ثابتا لمن؟ فالآية تشير إلى أن الإبن نسبه يرجع إلى أبيه، لأن المعنى وعلى الذي ولد الولد لأجله رزق الوالدات وكسوتهن، فالنسبة إليه بلا من اختصاص تعرف أن الأب هو الذي اختص بهذه النسبة. نعم، هي عبارة له معناه حرف له لا من اختصاص للأب، لأنه هذه الآية مفشة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، ومثله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فالآية سيقت لبيان استحقاق سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين. هذه عبارة النص، أن الآية مسوقة لأجل هذا البيان، بيان هذا الفقر. طيب تشير إلى ماذا؟ فهذه عبارة النص وفيها إشارة إلى زوال أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها، فإنه سماهم فقراء مع الآية أشارت إلى أن الكفار اغتصبوا واستولوا على أموالهم في مكة عندما هاجروا، لأنه لقبهم تبارك وتعالى بالفقراء، والفقير هو الذي لا يملك شيئا. نعم، فإنه سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال. وإذا الذي يملك الديار والأموال هل يكون فقيرا؟ حيث الآية أشارت إلى ماذا؟ إلى انتفاء الديار والأموال. كان هذا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموال ديار من؟ ديار هؤلاء المسمون بالفقراء. هل يلتحق تسمية الفقير فقيرا وهو يملك الديار والأموال؟ هذا إشارة، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى زوال هذا المجتمع باستيلاء الكفار عليه، وهذا ما حصل. هذا إشارة النص. رأيت من الناس كم هو لذيذ تقسيمهم. والفقير حقيقة الإخرار هذا كتاب عظيم البزدوي شرحه على الدين البخاري أعظم الكتب يعني البزدوي. كشف الإصرار هو الشرح لعلاء الدين البخاري هي أصول الجزء، وهذا نور النور الأنوار للحصر. عليه نور أنوار الحصر مناشر نور الأنوار عندي عليه حاشية نسمات الأصحاب عليه كيف مرآة الأصول حتى أسمي الكتب وكتبهم يعني تبين يعني في خوف الواحد من الشريف بالعالم فواتح الرحمة هذا الكتاب من كتب. نعم. والفقير حقيقة من لا يملك المال، لا من بعدت يده عن المال. ثالثا دلالة النص هي يعني عندنا عبارة النص وهي ما تكون مسوقة لأجل أن يكون الكلام مسوقا لأجل ذلك لأجلها، يعني هي مقصودة لذاتها من حيث الحكم. وعندنا إشارة النص أي أن الكلام ليس مسوقا لأجل ذلك بل تشير إليه إشارة. الآن عندنا دلالة النص هي ما ثبت بمعنى النص لغة الاجتهاد، يعني دلالة النص عند الأحناف هي ما ثبت لغة، ما ثبت لغة من حيث اللغة لا من حيث الاجتهاد. نعم. مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما تأفر لغة واضحة انتهى، يعني هذا استدلال على ماذا؟ على أن ما في معناه كله محرم، فلا تقل لهم أف واضح لا يحتاج إلى بيان أو اجتهاد. هذا ما يسمى بمفهوم الأولى هكا ولا؟ فالنهي عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون اجتهاد لوضوحه. نعم. ومثله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني هذا بالنسبة لمال اليتيم وابتلوا اليتامى. نعم. وهنا قال ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك. طيب يعني هنا النهي عن أكل عن أكل الأموال، يعني الاستفادة منها دون وجه حق. طيب وإتلافها، يعني يجوز صرفها لا يجوز صرفها ويجوز إتلافها؟ هذا في اللغة واضح، لا نص تشير وتدل على أن إتلاف مال الفقير من باب الأولى يحرم كما يحرم أكلها، يعني الاستفادة منها دون ماذا؟ دون وجه حق. لأنه مؤتمن على مال اليتيم لا يحق له أن يتصرف فيه. والإتلاف مثل الأكل، يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أن تأخذوا أموالهم وتلحقوها بأموالكم، لا ماله مستقل عن مالك، لأن هذا هذه دلالة النص. دلالة النص هي ما ثبت بمعنى النص لغة الاجتهاد، لا نحتاج إلى اجتهاد وإعمال فكر وبحث. النص واضح من حيث اللغة على مدلولاته. نعم. اقتضاء النص. رابعا اقتضاء النص هي دلالة الاقتضاء المسلم، بمعنى أنه لا يصح أو لا يستقيم الكلام إلا بإضمار بتقدير مضمر، مثل قبل قليل في آية إباحة التعدد فواحدة مفعول به إن فانكحوا واحدة حتى يستقيم الكلام إضمار. وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمعنى يعني هكذا أقضي فأخترته حتى يستقيم الكلام وهكذا. مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يعني لأن هنا مسألة مهمة من مسائل أصول الفقه تؤخذ في المطولات، أن النهي لا يتعلق بالأعيان بالزواج. حرمت عليكم الميتة والدم، ما معنى هذا؟ أي أخذ حتى يستقيم الكلام عقلا، لأنه إما أن يستقيم الكلام عقلا يعني الاحتياج والاستقامة إلى الإضمار إما عقلا أو شرعا أو لغة. حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أن أمك حرام حيث ذاتها نكاحا. أي أكلها. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أي حرم زواج أمهاتكم إلى آخره. نعم، يعني هنا اقتضاء النص لا يستقيم النص إلا اقتضاء، لأن النهي لا يتسلط ولا يتوجه إلى الزواج إلى الأعياد، لأن هذا فمعنى حرمت، يعني حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهم، حرم الزواج بهم إلى غير ما ذكر من المحرمات. هنا سيبين أن في هذه الآية اجتمعت الدلالات الأربع: عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص ودواء واقتضاء النص في هذه الأربع. اقتضاء النص وتقدير حتى يستقيم الكلام. حرم عليكم الزواج بأمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخره. نعم، والآية صيقت لأجل بيان تحريم الأمهات وكذا، يعني الآية صيقت لأجل بيان تحريم الأمهات والبنات والأخوات إلى آخره. هذه عبارة النص، هذه عبارة النص، إشارة النص. عندما قال ربنا تبارك وتعالى في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، طيب الله سبحانه وتعالى سمى المرضعة أما، هذا يشير إلى أن أختها تحت، لأن أختها تسمى خالة بالنسبة للرضيع، فهي في حكم خالتي. حتى ولي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وعماتكم وهذا واضح. فتشير الآية إلى أن الأمة، أن المرضعة تسمى أما، فهذا يستلزم أن أختها تسمى خالة. حتى ولي وقد اجتمع في هذه الآية الدلالات الأربع، فتحريم ذلك من جهة أبيها لأنه هو الفحل، لبن الفحل يسمى، فلذلك يسمى كذلك أباه، أي أن إخوته يسمون أعماما، أخواته يعني الإناث عمات، فهنا الخالات والعمات من جهة الرضاعة يحرمون، يسمون بهذه التسمية. يعني من جهة الأم ومن جهة الأب الفروع تحت كاف الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى سماها أما، فالآية تشير بإشارة النص إلى تحريم الخالات والعمات من جهة الرضاعة. وقد اجتمع في هذه الآية الدلالات الأربع. لذلك الحديث حرم بالرضاعي ما حرم بالنسب، وهذا التحريم بالنسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا بالنسب. بالرضاع كذلك نفس الشيء، حرم بالرضاعي ما حرم بالنسب. فتحريم الأمهات والبنات والأخوات وسائر المنصوص عليهن هو عبارة النص، لأن الكلام سيق لهن. وتحريم الخالات والعمات والأب رضاعا يفهم من إشارة النص، لأن الله سبحانه سمى اللائي أرضعن أمهات، فيلزم من جعل المرضع أما أن تكون أختها خالة وزوجها أبا وأخت زوجها عمة. نعم، عندما نقرأ الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، عماتكم وخالاتكم، ماذا يفهم منها؟ العمة والخالة من أين أتت؟ من جدة، من أمها التي تسمى جدة بالنسبة للأم حتى والعكس. فهنا الجدة تحرم لغة، وهذا بدلالة النص، لا يفهم باللغة دون احتياج إلى اجتهاد. إذا حرمت الخالة والعمة حرمت الجد، أيجوز نكاح الجد؟ فبهذه الآية نرى أن هذه الدلالات الأربعة تجتمع، هذه عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، وهو ما قلنا أن اقتضاء النص كما قال هنا ما فعله ما يقتضي تقدير شيء في صحة الكلام، هي صحة الكلام. نعم، الآن سينتقل إلى مبحث مهم وهو النسخ. النسخ تعريفه لغة الإزالة والبطلان، يقال نسخت الشمس الظلة إذا أزالت. من المعاني النسخ اللغوية هي الإزالة. نعم، هذا معناه الحقيقي ويستعمل مجازا بهذا. هذا معناه الحقيقي، المعنى الحقيقي للفظ النسخ هو الإزالة، ويستعمل مجازا بنقل نسخت الكتاب، يعني نقلت ما فيه إلى دفتر الآخر، يعني نسخته. نعم، ويستعمل مجازا بمعنى النقل، تقول نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني الملائكة نسب الفعل إلى ذاته العلي كما في قوله يرجل. نعم، واصطلاحا رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. هذا تعريف أن رفع الحكم الشرعي يجب أن يكون حكما شرعيا متقدم، لازم هنا ناقص هذا التعريف، رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر. فالنسخ يشترط فيه التأخر، الناسخ يشترط فيه التأخر على المنسوخ، فالمنسوخ مقدم حتى والنسخ. نعم، في الوجود. والنسخ في كلام المتقدمين أعم من مفهوم الأصوليين، فيصدقون على تقييد المطلق نسخة، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخة، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخة، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخة. ولذلك علينا أن نفهم كلام المتقدمين، يطلقون نسخة بهذه المعاني، فهمنا؟ سواء كان بيانا أو تخصيصا أو تقييدا أو رفعا، هذا كله بالنسبة إليه يسمى نسخة. والحاجة تقتضي التفريق، والحاجة تقتضي التفريق. لذلك قال من أهم الفوارق بين فوارق كثيرة، من أهم. ولذلك أنا يعني أفضل قضية التحقيقات مثل العقيدة والمسائل الدقيقة والعميقة في كتب الأيام، ليس في مثل هذا الكتاب. هذا بالنسبة لي حاجته أو المقصد منه أن تطلعوا على الهيكل العام لأصول الفقه، يصبح لكم تصور صحيح. ثم عندما تقرؤون هو مدخل بالنسبة للكتب، كتب الأيام. فعندما نقرأ كتب الأيام عندها أستطيع أن آتي بالتحقيقات والدقة اللازمة والعبارات المهمة. واضح؟ نعم. الفوارق عددها الإمام الرازي في المحصول 5 فوارق بين النسخ والتخصيص، أهمها أن النسخ رفع وأن التخصيص بيان. أن النسخ رفع وأن التخصيص بيان. وكذلك منها أنهم اشترطوا في النسخ أو الناسخ أن يكون متأخرا منفصلا، التخصيص لا يشترط فيه ذلك. ولذلك الأحناف عندهم مسألة ما يسمى عندنا بالممرة المخصصات المنفصلة، هذه عندهم تسمى نسخ. لذلك يقولون قاعدة عندهم الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ. واضح؟ نعم. وقوعه النسخ واقع. لماذا قال وقوعه؟ لأن هناك من أنكر النسخ، وهناك كتب ألفت في ذلك منها معرفة الناسخ والمنسوخ، وهو من أهم العلوم التي يجب على المجتهد أن يحويها، وإلا لا يمكن أن يكون مجتهد. لأنه كيف يتعامل مع نسخ ومنسوخ وهو لا يعلم بنفسه، فيكون حكمه باطل وسعيه فاسد. نعم. النسخ واقع وجائز في شريعتنا، والدليل عليه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ولما حكم الله بجواز النسخ عقبه بقوله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليبين أن له ملك السماوات ملك السماوات والأرض، فنبه بذلك أنه يحصل منه الأمر والنهي لكونه مالكا للخلق. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقت في عليهم ليس شكرا بلا كيف يكون وقتهم مفتر والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، وأنكرت اليهود وقوعه وقد كذبوا في قولهم لأنه واقع في شريعتهم كما أخبرنا الله بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. يعني شريعة اليهود حصل نسخ رفعوا لحكم وإثبات حكم آخر. نعم. قال أبو جعفر القارئ يزيد بن القعقاع: نسخت الزكاة المفروضة من حال هذا المدح ناقص ويحتاج إلى مزيد بيان، لكن هذا بالنسبة إليكم حاليا. نعم. نسخت الزكاة المفروضة كل صدقة في القرآن، ونسخ شهر رمضان كل صيام في القرآن، ونسخ ذبح الأضاحي كل ذبح. نعم. طيب نتوقف إن شاء الله تعالى ونكمل في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين